تعبت بالفرح نسمة هوانا يا لا لا يا لا لا يا لا لا لا بهجة قلوبنا منا وفينا يا لا لا يا لا لا يا لا لا كل نجمات غنت في سمانا يا لا لا يا لا لا يا لا لا لا كل غيمة تبي تمطر علينا يا لا لا يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا فوق كل البشر زيد غلانا يا لا لا يا لا لا يا لا لا لا نقهر الناس يا منا مشينا يا لا لا يا لا لا يا لا لا بالمحبة بالمحبة نبي نحقق منانا يا لا لا يا لا لا يا لا لا لا يا عسى الله لا يغير علينا يا لا لا يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا من هو اللي يبي يصل مدانا يا لا لا يا لا لا يا لا لا لا شمعة الحب تضوي في يدينا يا لا لا يا لا لا يا لا لا شيل والله شيل والصوت يا الحاضر معانا يا لا لا يا لا لا لا الله واذكرونا إذا رحنا وجينا يا لا لا يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا الله اللي جمعنا واحتوانا يا لا لا يا لا لا يا لا لا لا والعواذل عساها ما تجي لا لا لا يا لا لا يا لا لا الغلا الغلا والمحبة مبتدانا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا وبطريق المحبة انتهي لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا